بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الإسلام والعلم الحديث من تأليف عبد الرزاق نوفل. يقرأ هذه الكتب عليكم محمد الإمام. عنوان تقديم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن أهم ما يتميز به العصر الحالي التقدم العلمي، ولم يقتصر هدف العلماء في أبحاثهم على ما كان معروفا من ميادين العلم، بل تعدى ذلك إلى الفضاء ومحاولة دراسة ما فيه من أسرار، وإلى الحياة ومحاولة الوقوف على كنهها وسرها. وكل تقدم في هذه العلوم يحمل معه آيات بينات على وجود الله الخالق المدبر الحكيم، وعلى أن هذه الحياة لا تقوم وحدها، وأن عظمة هذا الكون الذي يعتبر بحق لا نهائي وغير محدود إنما ينبئ عن عظمة خالقه. وخفتت الأصوات التي كانت تقول إن العلوم تهدم الأديان، وانكسرت حدة موجات الإلحاد العارمة، وبدأ عصر جديد، عصر الدين والعلم، عصر سيعود فيه الخلق إلى الدين مرة أخرى بالعلم. وبدأت الدعوة إلى الجماعات والهيئات الدينية للبحث في أمور أديانها لتجد تفسيرا لمعتقداتها وما تدل عليه في ضوء الكشوف العلمية الحديثة. والإسلام ذلك الدين الذي اعتنقه كثيرون من غير المسلمين بعد دراسته لكثرة ما كتبه خصومه عنه، يؤيده العلم الحديث ويسايره. فإن كل ما يكشف عنه التقدم نراه واضحا في الإسلام في كتابه الخالد القرآن الكريم، وفي عقائده وتكاليفه وأحاديث نبيه الأمين. وسيظل الإسلام على الدوام يسبق العلم في كل اتجاهاته. وإني لأحمد الله سبحانه وتعالى حمد المقر بنعمه الشاكر لفضله أن لازمني توفيقه فيما أصدرت من مؤلفات ربطت بين الدين والعلم، ومنها هذا الكتاب الإسلام والعلم الحديث، الذي يثبت أن الإسلام هو دين الله، وأن العقائد والتكاليف الإسلامية هي ما ينادي بها التقدم العلمي في العصر الحديث لمصلحة الفرد وخير المجتمع، وأن أقدم طبعته الجديدة إلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ليشكروا الله على ما هداهم إليه، ولغيرهم أينما كانوا ليعرفوا عن الإسلام حقائقه. ويصدر هذا الكتاب باللغة العربية في نفس الوقت الذي يصدر فيه بعدة لغات أخرى، بعد أن تقرر وضعه بين أيدي الطلبة في كثير من الجامعات والمعاهد. والله أدعو أن يجزي خير الجزاء كل من دعا به، وأن يكتب لي من الثواب بقدر ضراعتي إلى رحمته، والله ولي التوفيق. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. عنوان من أهداف الرسل والأنبياء. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون الفسيح الذي من ضمن كواكبه التي لا عدد لها الأرض التي نعيش عليها. ولما أراد سبحانه أن يعمر الأرض خلق آدم أول البشر، وخلق حواء بعد أن هيأ لهما كل ما يقضي مطالبهما ويسد حاجاتهما، فسخر الهواء والماء وخلق لهما النبات والحيوان، وتابع من أجلهما الليل والنهار. وشاءت إرادة الله أن تكون الأرض مستقرة للإنسان إلى حين، وبعد أن كان يعيش عليها حيا يغادرها إلى حيث يحاسب عما فعل. ولقد وهب الله للإنسان العقل والإدراك ليميز طريق الخير عن طريق الشر، وبرغم هذا العقل والإدراك فإن رحمته جل شأنه تتجلى في إرساله الرسل لبني آدم يبصرونهم طريق الخير ويحذرونهم من طريق الشر. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وحيث كانت الأرض دار فناء وحياة المرء عليها ليس لها بقاء، وسيحاسب الإنسان بعد هذه الحياة على ما قدمت يداه، إن خيرا وإن شرا كل بقدر عمله، فقد شملت رحمة الله الإنسان فأرسل مبشرين لمن يعملون صالحا استزادة لهذا العمل الصالح، ومنذرين لمن يجترحون السيئات لعلهم يرتدعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. ولقد خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان اجتماعيا بطبيعته، فخلق له عينين ليرى بهما غيره، وأذنين ليسمع بهما من غيره، ويدين يأخذ ويدفع بهما، وقدمين يسعى عليهما، ويتطلب أمر وجوده في الحياة تكوين الأسرة التي يتكون من مجموعها مجتمع تتنازعه الرغبات وتكتنفه شتى الأهواء. وإذا كانت الأسرة في أبسط تكونها لها كبيرها الذي يتولى أمرها، والقبيلة لها شيخها الذي يحكم بين أفرادها، والأمة لها حكامها الذين يشرعون القوانين واللوائح. لذلك كان لابد للبشرية من رسل يبصرون أفرادها بحقوقهم وواجباتهم الواحدة قبل الآخر، ويهدونهم إلى الصراط المستقيم، وكذلك بالنسبة للأمم والجماعات. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وبنفس الإنسان غرائز ونزعات مختلفة، منها المحافظة على نفسه والدفاع عن وجوده والرغبة في السيطرة على غيره، وهذه كثيرا ما تتسبب في أن يضر الإنسان غيره في سبيل مصلحة عارضة أو إرضاء نزعة جامحة، فلا بد من إرسال رسل لدفع هذا الضر عن الناس، وتذكرة الإنسان بوجود الله الذي أعد للمحسن ثوابا وللمسيء عقابا. كما أن استراع الإنسان في سبيل رزقه وتزاحم الناس على الاستزادة في المال والحرص على التفاخر به كثيرا ما يتسبب في أن ينسى الإنسان أن له خالقا أراد فقدر وشاء فقرر. وإذا ما طال الأمد بالإنسان وهو في غيبة عن ذكر الله فكثيرا ما يضل في حياته، وفي غمرة نسيان الله قد يرتكب ما ينهى عنه الإيمان بالله، كما قد يتسبب في أن يتخذ الإنسان من دون الله أربابا من بني الإنسان. أفلا يكون هناك بد من إرسال الرسل يذكرون الناس بالله؟ أولا، يجب أن ترسل الرسل على فترات من الزمن يدعون الناس إلى التوحيد وقصر العبادة على الله دون غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. وقد يستجيب بعض الناس لداء الخير الذي تدعو إليه الأديان في رسالات الرسل، وقد لا يستجيب البعض الآخر، فالذين لا يستجيبون يحق عليهم العذاب. ولكن رحمة الله التي وسعت كل شيء والتي شملت كل موجود تأبى أن تعذب العتاة الخطاة قبل أن يرسل إليهم الله رسولا منذرا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والإنسان مهما أوتي من العلم والحكمة فما زال دون علم الله العليم، وسيظل لا يعلم إلا ما شاء الله له أن يعلمه. ولقد أرسل سبحانه وتعالى لهداية الناس رسلا برسالات يعلمهم فيها من الحكمة والأمر ما لم يكونوا يعلمونه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. عنوان: تتابع الأديان. يقرر علم الأساطير الميتولوجيا أن الأسباب التي من أجلها عبد القدماء أبولو وعشتروت وأبيس إنما ترجع إلى أساطير وخرافات دخلت في في أديان كانت موجودة في أزمنة غابرة. كما يقرر هذا العلم أن الأديان قديمة في الأرض قدم الإنسان، فكلما دعت الحاجة إلى تعليم الإنسان شيئا جديدا تذكره برب العالمين أرسل الله الرسل والأنبياء. ويحدثنا التاريخ أن الأديان قد تتابعت من يوم أن خلق الله آدم، وأن الأديان قد ظهرت كلما دعت الحاجة إليها، وأن الرسل والأنبياء قد تواتروا، ولا هدف لهذه الأديان إلا الدعوة للعمل الصالح والرجوع إلى الله وعبادته. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. ولا يعرف إطلاقا عدد الرسل والأنبياء، إذ منهم من ذكر في الكتب المقدسة ومنهم من لم يذكر. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. وسواء أكان عددهم 10,000 كما يقول البعض أم فوق 100,000 كما يقول البعض الآخر، فإن الثابت أن الرسل والأنبياء قد أرسلوا على فترات من الزمن، وأن ظهور الرسول أو النبي إنما كان لحاجة قومه الملحة إلى من يهديهم سواء السبيل، وأن الأديان تتابعت لتساير التطور الذي حدث في المجتمع الإنساني. ومن الثابت أيضا أن الشرق كان دائما مهد الأديان جميعها، فالبرهمية ظهرت في قبيلة آرية على حدود الهند، والبوذية نشأت في الهند، والكونفوشيوسية كان مهدها ولاية شانتين بالصين، والشرق هو مهد اليهودية. وفي فلسطين نشأ سيدنا عيسى نبي النصرانية وأظهر دين الله على العالم، وبذلك ظهرت المسيحية وانتشرت في أنحاء العالم من الشرق كذلك. لذلك لم يكن عجبا أن يكون الشرق منبع النور الجديد الذي أراد الله أن يظهره للعالم كافة، وأن يبعث من العرب سيد الخلق وخاتم الرسل والنبيين محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الخلود دين الإسلام والسلام. عنوان: الحاجة إلى الإسلام. يكون شبه جزيرة العرب مستطيلا غير متوازي الأضلاع، شماله فلسطين وبادية الشام، وشرقه خليج فارس ودجلة والفرات، وجنوبه المحيط الهندي وخليج عدن، وغربه البحر الأحمر، فهو لذلك يحده البحر من غربه وجنوبه، وتحده الصحراء من شماله وشرقه. وكان ذلك التحصين الطبيعي من ضمن الأسباب التي أدت إلى عدم انتشار اليهودية أو المسيحية في تلك البلاد. العرب في الجزيرة كانوا بدوا وهم الغالبية، ويعيشون على ما تنتجه ماشيتهم التي يقومون برعيها وسد حاجاتهم من منتجاتها. والبعض منهم كان يتخذ من الغارة والسلب سببا لمعيشتهم ووسيلة لارتزاقهم. أما الحضر فكانوا يعيشون على التجارة أو الزراعة. والأعراب كانوا ضعاف الإيمان، بعيدين كل البعد عن الدين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. وكانوا لا يؤمنون إلا بالتقاليد والشجاعة العمياء والكرم إلى حد الإسراف. وكانت المرأة تشارك الرجل في كل أعماله، إلا أنها لا تقوم مقامه في الحرب التي هي عندهم عنوان الشجاعة ورمز الإقدام وأساس حياتهم. لذلك انحطت منزلتها عن منزلة الرجل إلى درجة أن الرجل كان يصاب بصدمة إذا ما أنجبت زوجته له أنثى، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وكانت وثنية العرب فوق ما يستطيع الإنسان أن يتخيله أو يتصوره، إذ كان لكل قبيلة معبودها الذي تدين له كل أفرادها بالخضوع والتقديس والعبادة. وتختلف هذه المعبودات، فمنها الصنم وهو ما كان على شكل الإنسان من معدن أو خشب، وإذا كان من حجر يسمى وثنا. أما النصب فصخرة غير ذات صورة تعبدها القبيلة لخرافة تناقلتها، تزعم أنها صخرة من السماء أو أنها قامت وحدها. ولعل أشهر أصنامهم هبل، وهو كبير الآلهة عند العرب، وكان على شكل الإنسان ومن عقيق، وقد كسرت ذراعه فأبدلها القرشيون بذراع من ذهب. وكان هذا الصنم يسكن الكعبة، وإليه يحج الناس ليقدموا إليه القرابين والصلوات. وكان أكثر أفراد العرب يتخذون لهم أصناما أو نصبا في منازلهم يطوفون بها حين خروجهم وحين عودتهم، ومنهم من كان يحمله في أسفاره ليعبده أينما حل أو ارتحل. وكانوا يقولون إنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله زلفى، ولكن بمرور الزمن نسوا الله وظلوا على عبادة أصنامهم. أما في غير بلاد العرب فكانت الخلافات على أشدها بين اليهودية والنصرانية، وكانت المسيحية منقسمة إلى فرق متناحرة، الأمر الذي أدى إلى تدخل قسطنطين إمبراطوري الرومان الذي مجمع نبقية في عام 325 من ميلاد المسيح، واجتمع فيه 48,000 من الأساقفة والبطاركة، وكانوا مختلفين في الآراء والعقائد. ألم تكن الحالة هذه تستلزم دينا جديدا يدعو الكافة إلى إخلاص العبادة لله وتوحيده؟ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وبعث رسول يحطم الأصنام وهو يردد قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وليس أصدق من جون لابوم وهو يصف حالة العالم قبل الإسلام فيقول: كان جو العالم الأرضي متلبدا بسبب الاضطرابات الوحشية في كل جهة، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير، وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صيحة في ميدان الحروب والمعارك، والعمل الغالب لهم سلب الأمم والشعوب. ويقول دوزاي: كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب 3 ديانات: الموسوية والعيسوية والوثنية. فاليهود كانوا أشد الناس تمسكا بدينهم وأكثرهم حقدا على مخالفيهم. أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون، وكان المتذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية. وأما الوثنيون فهم السواد الأعظم من أمة العرب، وكان لكل قبيلة بل أسرة منهم آلهة خاصة. أما توماس كارليل فيقول: ولقد أخرج الله العرب بالإسلام من الظلمات إلى النور، وأحيا به منها أمة خاملة لا يسمع لها صوت ولا يحس لها حركة منذ بدء العالم، فما إن أرسل الله لهم نبيهم حتى صار الخمول شهرة والغموض نباهة والضعة رفعة والضعف قوة والشرارة حريقا، وشمل نوره الأنحاء وضم ضوءه الأرجاء، وما هو إلا قرن بعد إعلان هذا الدين حتى أصبح للعرب قدم في الهند وأخرى في الأندلس، وعم نوره ونبله وهداه نصف المعمورة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عنوان: ما هو الإسلام؟ يسمى العهد قبل الإسلام جاهلية، وليست الجاهلية كما قد يتبادر إلى الذهن هي ما ضد العلم، ولكنها تطلق على السفاهة والكبرياء الذي لا أصل يستند إليه، والغضب المشتد الذي يخرج بصاحبه عن آدمية الإنسان إلى تهوس الحيوان. ويقال إن الإنسان استجهله الأمر عندما يخرجه من هدوئه إلى غضبه، وإن في المرء روح الجاهلية، أي فيه الأنفة التي لا مبرر لها والثورة التي لا سبب لها. ولذا فإن الجاهلية أول ما تتميز به المفاخرة في الأنساب والجاه، وكثرة أوصاف الحروب التي كانت تشنها القبائل، والغزوات التي كانت دائما موضع تفكير رجالهم، فالحرب والسلب والنهب والإغارة والضرب والكر، كل ذلك كان من شيمة الجاهلية. وكانت المرأة في الجاهلية تحتطب وترعى الغنم وتزرع وتحصد، وهي أقرب في عقلها إلى الرجل، ولكنها لا تشغل مكانه في الحرب، فانحطت لذلك منزلة المرأة عن الرجل. الإسلام إذن هو ضد الجاهلية في كل ما في الجاهلية، فالإسلام هدوء النفس والتواضع والاعتماد على الله مع العمل، والمساواة بين الناس مساواة تامة في الحقوق والواجبات. والإسلام هو الدعوة إلى السلام والمحبة، لا يدعو إلى قسوة، ولم يشعل حربا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. وعليه فالمسلم لا يتعدى على أحد لا بالقول ولا بالفعل، فهو ليس سبابا ولا شتاما ولا معتديا ولا آثما، ويأمر الإسلام بالعدل والبر بكل قريب، وينهى عن كل منكر أو فاحشة، ويحرم البغي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والإسلام كذلك هو أن يسلم الإنسان أمره لله طوعا واختيارا تسليما تاما، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فقل أسلمت وجهي لله. وفي سيرة ابن هشام أوضح جعفر بن أبي طالب الفرق بين الإسلام والجاهلية في حديثه للنجاشي، وقد هاجر إليه فقال: كنا قوما في جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، قد دعانا إلى الله لتوحيده ولنعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة، وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقنا وآمنا به. فعاد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادكم. انتهى الوجه الأول.